السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تواصلنا اليومي وتطرقنا إلى جوانب الحياة، طبعا في أشياء كثيرة باستمرار الواحد يجدها لابد أن هو يواجهها أي ما كانت هذه الأشياء الكثيرة. 24 ساعة عندنا في اليوم، طبعا فيها راحة وفيها نوم وفيها أكل وشرب وفيها الأشياء اللي بنأديها وبنعملها، أيا كانت هذه الأشياء اللي بنأديها، أشياء زي الحالة الأشياء اللي بسويها أنا دي بشكله روتيني أصبح، ويوم ورا يوم هو بيسجله. يبقى أنا عندي سجل والله عما قمت به في خلال فترة هو بدايات 2017، زي ما عندي السجل الكامل بتاع السنين اللي فاتت كلها 2016 2015 2014 وموجود كتابيا وموجود بهذه الصورة الأشياء اللي استطعت أن أسجلها وما أرسلته إليكم وما كنا مع بعض. والصور طبعا عندكم وعندي لما جيتوا صورنا وإحنا في مكة وإحنا في جدة وإحنا في المدينة، وقبل ذلك كمان يعني كنا بناخد أشياء بسيطة، مش حاجة بتتسجل إلا في ذاكرتنا سوا متواجدة. أشياء أخرى، الأشياء المسجلة ومحفوظة معروفة، صور ممكن لما نرجع إليها وننظر إليها نعرف دي والله فين، والمرحلة اللي مرينا بيها في تلك الفترة واللي كانوا معانا، وسواء هنا في السعودية ولا في مصر، والاختلافات اللي صارت اللي حدث، وهو احنا ما زلنا بنحاول فقط كأن احنا نواجه هذه الاختلافات والتطورات بما نستطيع. اللي كبر كبر، اللي كان في المدرسة بقى في الجامعة، واللي بقى في الجامعة اتخرج ويبدأ يشق حياته وبيجد الدعم إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ثم من الأهل، ثم من الدولة، ثم من يعني أي مكان يريد أن يستفيد من هذه الطاقات الشبابية بما لديه من عطاء، بما تعلمه، بما يستطيع أن يقدمه. طبعا الشباب يستطيع أنه يعني يبذل جهد أكثر من الكبار. الواحد لما بيروح أماكن كثيرة جدا بيشوف الشباب هم اللي قايمين بالشغل، والكبار هم اللي يعني بيكونوا في الإشراف وفي التوجيه وفي في تلك المواقع التي يعني من خلالها يستطيعوا أن يديروا هذا العمل أو هذا المشروع أو هذه الشركة أو هذه المؤسسة أو هذا المطعم أو هذا المنتزه أو هذه الكافيتيريا أو هكذا. ربنا معاه، ربنا مع الجميع إن شاء الله. نتمنى باستمرار يعني إن إحنا يكون لدينا ما نستطيع أن نقدمه من خلال كما ذكرت خبرتنا وتجاربنا وما لدينا من إمكانيات وقدرات. طبعا الشباب الواحد وقد لا يستطيع أن يعمل شيء على فكرة يعني إلا من خلال الكبار، من خلال الأشياء اللي موجودة اللي قوموا لقوها. و هو ربنا معاه ومعانا مع الجميع ان شاء الله. والله سهل الامر دائما وابدا لنا الامور في كل ما نخوضه في مجالات الحياه المختلفه. واحد افتح التلفزيون بلاقي في ناس قاعده 24 ساعه قدام الكاميرا اللي هم المذيعين والعاملين في المحطات الاذاعيه وفي الراديو والاشياء دي، يقعد يحط شريط اذا كان مثلا للاحداث يعلق عليه، اذا كان في اغنيه، اذا كان في فيلم، اذا كان في حدث اخباري، ويجيب حتى ضيوف يقعد يعلقوا على هذا الحدث او على هذا يعني الشيء الذي يريد ان يعلقوا عليه، ويقعدوا برضك بالساعات بيروحوا. وكلهم بيقدم من خبراته وتجاربه وعطائه. فالله ما جعلنا من المقبولين من هذه يعني الجماعات الصالحة التي نسأل الله أن يجعل كل ما نقدمه من إرشادات ومن توجيهات ومن تعليمات ومن كلام فيه فائدة فيه الخير، زي ما الواحد أحيانا بيستمع لناس كتير جدا. منهم برضك اللي موجودين ومنهم من الراحل وما زالت التسجيلات بتاعتهم متواجدة، ما بنخرجش منهم بحاجة أحيانا، وأحيانا لا بنخرج منهم بشيء، بنعقد مقارنات بين الحاضر والماضي، بنعقد مقارنات بين الصح والغلط، بنشوف والله يعني بعض تلك القفشات زي ما بيقولوا في الحياة ازاي والله بينظر للحياة بينتقدها ازاي، تطلع نكتة او تطلع شيء يحزن او شيء عادي بيستمر، ونشوف ازاي الحياة كانت وازاي اصبحت في البيوت وفي الشوارع وفي يعني الكيفية اللي الناس عايشة فيها في عصرنا الان، وكيف كانت تلك العصور، وما زال هناك اختلافات كبيرة بين المواقع اللي عايشين في السعودية ولا عايشين في مصر ولا عايشين في الجزائر ولا عايشين في سوريا ولا عايشين في الهند ولا عايشين في اليابان ولا عايشين في أمريكا ولا عايشين في أوروبا. لما بنجد والله أعمالهم بتظهر لنا الأشياء اللي بيقدموها أيضا للعالم، تعرض سيدي البلاد بشكل يعني هم وضعوه وانتجوه وباشياء حدثت لهم ويبداوا ايه يتحدثوا عنها ايا كانت هذه الاشياء اللي بيتحدثوا عنها. وربنا معاهم ومعانا مع محمد. السلام عليكم ورحمه الله.